الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم يا شيخ. أنا جديد في الإسلام وأريد أن أعرف كيف أختار مذهبي وعلى ماذا أعتمد، لأنني عند دخولي الإسلام عرفت أنه مقسم إلى مذاهب مختلفة تماما عن بعضها. الحمد لله رب العالمين. أولا أحمد الله عز وجل على أن هدى قلبك للإسلام، وأسأله عز وجل أن يعلمنا وإياك العلم النافع، ويرزقنا العمل الصالح، وأن يثبتنا وإياك على قوله الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ثم أقول جوابا على سؤالك أيها الأخ الكريم، إن الإسلام دين الله عز وجل، ودين الله عز وجل واحد لا يختلف ولا يتعدد. يقول الله عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام. ويقول الله تبارك وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. والأدلة في هذا المعنى كثيرة. فالدين الذي بعث الله عز وجل به الأنبياء دين واحد، وهو الدين الذي يدعو إلى وحدانية الله في ربوبيته، وإلى وحدانية الله في ألوهيته، وإلى وحدانية الله عز وجل في أسمائه وصفاته. فدين الأنبياء باعتبار المسائل العقدية واحد لا يختلف. فالدين الذي جاء به نوح هو الدين الذي جاء به إبراهيم، والدين الذي جاء به إبراهيم هو الدين الذي جاء به موسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فالدين لا ينقسم، وليس في الدين مذاهب مختلفة متناطحة، بل الدين دين الله عز وجل، ودين الله واحد لا يختلف. قال الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فالعقائد التي جاء بها الأنبياء كلها عقائد واحدة، ليس فيها مذاهب مختلفة ولا أحزاب منقسمة ولا طوائف متناحرة أو متضاربة أو متضادة، بل الدين دين واحد، من جاء به وقبله فله النجاة يوم القيامة، ومن رفضه وأباه فليس له يوم القيامة إلا النار. قال الله تبارك وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فلا يجوز لنا أن نعتقد أن الدين باعتبار الاعتقاد يختلف باختلاف الأنبياء، بل دين الأنبياء واحد، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنا معاشر الأنبياء إخوة من علات، ديننا واحد وشرائعنا مختلفة. ولكني أظنك لا تتكلم عن مسائل الاعتقاد، وإنما تتكلم عن اختلاف المذاهب في المسائل الشرعية الفقهية العملية. ولذلك لا بد أن تعلم وفقك الله عز وجل أن الدين منه ما هو عقائد ومنه ما هو شرائع. فأما مسائل العقيدة فهي متفقة بين الأنبياء جميعا، فجميع الأنبياء والرسل الذين بعثهم الله عز وجل إنما بعثهم لرسالة واحدة، لتحقيق رسالة واحدة باعتبار المسائل العقدية، وهي توحيد الله عز وجل، ونبذ الشرك، والاستسلام لله عز وجل بالطاعة، والخلوص من كل شائبة توصل العبد إلى مخالفة الله عز وجل. فدين الأنبياء باعتبار الاعتقاد لا يختلف. وأما شرائع الأنبياء فإنها هي التي تختلف، كما قال الله عز وجل: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. والذي يجب على من أسلم بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبع شريعة محمد عليه الصلاة والسلام التي جاء بها من عند ربه. أما العقيدة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي عينها وذاتها نفس العقيدة التي جاء بها الأنبياء من قبله عليهم صلوات ربي وسلامه. وأما الشرائع في المسائل التي تتعلق مثلا بواجبات الصلاة وأركانها، أو بواجبات الصوم وأركانه، أو بواجبات الحج وأركانه، أو بواجبات الطهارة، أو بالمسائل الشخصية مثل مسائل الأنكحة وغيرها، فإنها تختلف من نبي إلى نبي. وبما أنك الآن دخلت في الإسلام ووفقك الله وهداك لقبوله، فالواجب عليك أولا أن تحكم مسائل الاعتقاد التي اتفقت عليها الأنبياء جميعا، والتي هي أصل الدين وأساسه، والتي لا يقبل الله عز وجل أي عمل كان إلا إذا كان مبنيا على تلك العقيدة السليمة الصحيحة. فوصيتي لك ألا تشغل نفسك بدراسة المذاهب الفقهية في بداية إسلامك، وإنما تهتم وتحرص الحرص الكامل على تعلم مسائل الاعتقاد. فأوصيك بالعقيدة أولا، أدرس العقيدة، احفظ مثلا في العقيدة، أكثر من سؤال العلماء عن مسائل الاعتقاد التي تشكل عليك والتي يجب اعتقادها، أحكم هذا الأصل العظيم وهو الاعتقاد، فإن المخالفة فيه عظيمة. والله عز وجل يقول: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، لأن أعمالهم لم تبنى على اعتقاد صحيح. وقد كان جل اهتمام النبي وأعظم اهتماماته صلى الله عليه وسلم هو ترسيخ العقيدة في قلوب من أسلموا من أصحابه رضوان الله تعالى عليهم. يكفيك أن الشرائع تأخر كثير منها في النزول من باب عدم الاشتغال بشيء من ذلك قبل تقرير مسائل الاعتقاد في القلب. فبقي النبي صلى الله عليه وسلم في مكة قرابة 13 عاما يقرر مسائل الاعتقاد، ثم هاجر إلى المدينة، ثم صارت الشرائع تنزل تباعا. فإذا أهم شيء ينبغي لك أن تحكمه وأن تتقنه وأن تتفهمه وتتعقله وأن تتعلمه وأن تحرص عليه هي إحكام مسائل الاعتقاد. وكل عقيدة تخالف مذهب أهل السنة والجماعة والسلف الصالح فإنها عقيدة باطلة. فعليك أن تدرس الاعتقاد الصحيح في أول أمرك، فإن قلبك من أحوج ما يحتاجه أن يتعلم مسائل الاعتقاد. أوصيك يا أخي بمسائل الاعتقاد، أوصيك بالالتزام بمذهب أهل السنة والجماعة، ثم إذا أحكمت مسائل الاعتقاد ودرستها وأتقنتها وضبطتها وعرفت العقيدة الصحيحة مما يضادها، حينئذ لك أن تعبد الله عز وجل على باتباع أي مذهب من المذاهب الفقهية المعتمدة. فإن كان المذهب السائد في بلادك هو المذهب الحنبلي فالحمد لله، أو المذهب الشافعي فالحمد لله، أو الحنفي أو المالكي فالحمد لله، هذه مذاهب فقهية الخلاف فيها إنما هو خلاف محتمل. ولا يزال العلماء فيما بينهم يختلفون في مسائل الفقه والأحكام الشرعية وقلوبهم صافية، وكون هذا حنفي أو هذا مالكي أو هذا شافعي أو هذا حنبلي هذا لا يخرجهم عن دائرة الإسلام ولا يخرجهم عن دائرة أهل السنة والجماعة. فالإمام مالك من أئمة أهل السنة والجماعة، والإمام أبو حنيفة كذلك، والإمام الشافعي كذلك، والإمام أحمد كذلك، هؤلاء أئمة الإسلام، هؤلاء نور الدجى وأعلام الهدى. فإذا عبدت الله عز وجل على باقتفاء لأثارهم ومذاهبهم فلا حرج عليك. ثم إذا صلب عودك في مسألة الفقه وتعلمت الأدلة، فحينئذ يجب عليك أن تنظر فيما رجحه الدليل، وأن تعبد الله عز وجل بما أداك إليه اجتهادك. لكن هذه مرتبة متأخرة تحتاج قبلها إلى التمذهب بمذهب معين من المذاهب السائدة في بلدك، من أحد مذاهب المسلمين، أقصد المذاهب الأربعة. ثم بعد ذلك إذا أتقنت مسائل الفقه وعرفت الأدلة يكون لك ترجيح ويكون لك رأي، ويجب عليك متابعة الدليل. لكن في الابتداء قد جرت عادة العلماء في تعلم المسائل الفقهية في أول أمرهم على مذهب معين، فإذا صلب عودهم وقوي نظرهم وفهمهم وتعقلهم للمسائل ومعرفتهم لمآخذ الخلاف عند العلماء، حينئذ يكون لهم دور في الترجيح والتضعيف والتصحيح والإبطال. إذن أنبهك على هذه المسألة الخطيرة، وهي أن المذاهب العقدية كلها باطلة، المذاهب العقدية كلها باطلة إلا مذهبا واحدا وهو مذهب السلف الصالح من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح، مذهب أهل السنة والجماعة، مذهب الفرقة الناجية، مذهب الطائفة المنصورة. فأوصيك أن تقرأ كتاب التوحيد لسماحة العلامة الشيخ محمد الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، واقرأ كذلك فتح المجيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن، فإنها كتب نافعة لا سيما في مسائل الاعتقاد، في مسائل توحيد الألوهية والربوبية. وكذلك أوصيك أن تقرأ العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، ثم تقرأ شرح أحد العلماء سواء السابقين أو المعاصرين عليها. وإذا قرأت شرح الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى فهو شرح طيب وماتع وواضح للأفهام. وكذلك أوصيك بالإقبال على كلام الله عز وجل، اقرأ كتاب الله وتدبره وتعقله وتفهم مراد الله عز وجل فيه، ثم أقبل على صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم، وانهل من هذا المعين الصافي، وانهل من هذا المورد العذب الشافي الكافي، تكن على خير وتكن ثابتا على الصراط المستقيم. وأما اختلاف العلماء في المسائل الفقهية فليس إلا خلافا في نظر واجتهاد، لا يفسد للود قضية ولا يوغر الصدور، فكلنا حنابلتنا وحنفيتنا وشافعيتنا ومالكيتنا، كلنا إخوة أحباب تحت منهج واحد ودين واحد وعقيدة واحدة، ليس بيننا أضغان ولا تناقض ولا تعارض ولا تدابر ولا تباغض، إنما هي مسائل فقهية نختلف فيها بسبب اختلاف أفهامنا واختلاف نظرنا في الأدلة واجتهادنا في النصوص. فكون هذا حنبلي أو هذا شافعي أو هذا مالكي أو هذا حنفي، كلهم إخوة يريدون أن يعبدوا الله عز وجل على ما أداه إليهم اجتهادهم. المهم العقيدة العقيدة، المهم العقيدة العقيدة. احرص على قراءة كتب الاعتقاد، واحرص على طلب العلم على علماء الاعتقاد من أهل السنة والجماعة، زادك الله ثباتا وزادك توفيقا وزادك رفعة وعلمك ما لم تكن تعلم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.